بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم المهمة العظمى للدعاة إلى الله لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. لا شك أن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه، لأنه يتكلم عن الرب تبارك وتعالى، وهي المهمة العظمى كما سمعتم، هي المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى، لأنها وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم دعوا إلى التوحيد جميعا كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الداعية إلى الله عز وجل إذا اهتم بالتوحيد سعد في دنياه وفي أخراه ونجحت دعوته إلى الله عز وجل، لأن التوحيد هو الأصل. إذا صلح التوحيد صلحت جميع الأعمال، وإذا فسد التوحيد فسدت الأعمال كلها، لأن التوحيد في الحقيقة هو الممحص والذي لا بد أن يكون من شروط العبادة لله عز وجل. ولهذا ذكر أهل العلم أن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل، وهو معنى التوحيد، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التوحيد في اللغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الله عز وجل واحدا في أسمائه وصفاته وربوبيته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. ولا شك أن مفهوم الدعوة، لأن هذا هو الموضوع، هو مهمة الدعاة إلى الله عز وجل، فلا بأس أن تعرف الدعوة. فالدعوة في اللغة يقال دعا للشيء، هو طلب إحضاره وحث على قصده. أما في الإصطلاح فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم، وبما أخبروا به وبما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدعوة تشمل أصول الإيمان وأصول الإسلام وما أمر الله به وأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الداعية اسم يدخل فيه مسميات، فالداعية إلى الله عز وجل هو مخصص للخير. وأما عند الإطلاق حينما يقال داعية فقد يكون داعية إلى ضلالة وداعية إلى هدى، ولكن إذا قيل الداعية إلى الله عز وجل فالمعنى هو الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى ما سمعتموه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالالتزام بأصول الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وإلى جميع ما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى. وهو كل مسلم دعا إلى خير أو حذر عن شر. إذن هذا يبين بأن الداعية لا يجب أن يكون عالما من علماء الإسلام، بل ربما يكون أميا. إذا علم أمرا من الدين معلوما بالضرورة ثم دعا إليه، علم بأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل، وعلم بأن الله قد حرم الزنا، فإنه يدعو إليه يبين ذلك. إذن هو كل مسلم دعا إلى خير ودل عليه أو حذر عن شر ونفر منه. هذا يدخل يبين بأن الداعية إلى الله عز وجل يجب عليه كذلك، أو يجب على كل مسلم أن يبلغ الدعوة إلى الله عز وجل على حسبه، على حسب علمه، وعلى حسب فهمه، وعلى حسب قدرته، وعلى حسب إمكانيته، حتى ولو آية، ولو آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أما المدعو فهو كل إنسان دل على خير أو حذر من شر، هذا هو المدعو. ولا شك أنه يجب على الداعية، قبل أن أدخل في الموضوع، يجب عليه أن يعلم أمورا حتى يكون على بينة من دعوته. أولا عليه أن يتعلم العلم النافع، فإن العلم النافع لا دعوة بغير علم. ولهذا بدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، فقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما بين المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يعلمها ويتعلمها، فقال: اعلم بأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربع مسائل ويعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن فأول ما يجب على المسلم العلم، يتعلم العلم كما أمر الله عز وجل. ولا شك أن العلم له طرق كثيرة جدا، لكن من أهمها دعاء الله عز وجل والضراعة إليه أن يوفق هذا الإنسان، يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، لأنه الموفق والمعين سبحانه. وكذلك من أهم الأمور بعد ذلك العناية بالعلم والاجتهاد في طلب العلم والرغبة فيما عند الله عز وجل، وكذلك تقوى الله عز وجل، فإنها السبب الأعظم في بعد الاجتهاد وبعد الإخلاص في حصول العلم. ولهذا يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن أهمها كذلك الابتعاد عن الكبر، فإن قد ثبت عن مجاهد رضي الله عنه كما في البخاري يقول: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فالمستكبر والمستحي لا ينال العلم، فلا بد من هذه الأمور للداعية حتى يكون على بينة من أمره. ومن هذه الأمور التي ينبغي له أن يعلمها قبل أن يدعو الحكمة، الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، وهذا يدله على أنه يصنف الناس كيف يحتاجون إلى الدعوة، هل هذا يحتاج إلى دعوة كذا ودعوة كذا، فيصنف الناس على حسب هذه الحكمة، لأنها وضع الشيء في موضعه بإحكام وإتقان. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي له أن يعلمها أصول الدعوة، وهي موضوع الدعوة والداعية والمدعو والوسيلة والأسلوب، لا بد أن يتقنها حتى يكون على بصيرة. ولهذا هذه الأمور تدخل في قوله تعالى، يعني في الذي بينه الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يكون عنده بصيرة في الدعوة إلى الله، عنده بصيرة بحال المدعو، عنده بصيرة بالأسلوب، عنده بصيرة بالأمور الأخرى التي ينبغي له أن يعلمها. أما الموضوع وهو الذي سمعتموه، بيان التوحيد، وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا الموضوع هو موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمسلم يتشرف أن يكون من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أعظمهم ومن أفضلهم ومن أجلهم منزلة عند الله عز وجل وأرفعهم في درجات الجنة الوسيلة هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين الله تبارك وتعالى ذلك توحيده بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فالله عز وجل بين للناس بأن إلههم إله واحد، قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالتوحيد تعريفه هو العلم والاعتراف الصادر عن اعتقاد جازم بأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو الملك وهو المدبر وهو الرازق لكل شيء، وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا هو مجمل تعريف التوحيد. ولا شك أن مما يبين أهمية التوحيد وأنه يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني به، هذا يبين أهمية التوحيد ما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في فضله، فإن البيان للفضل وتبين الفضل يدل على الفضيلة التي يختص بها هذا الذي يشار إلى فضيلته. فلا شك أن الله قد بين فضل التوحيد في آيات كثيرة وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفضائل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، الأمن التام، هذا هو الذي ولم يلبس إيمانه بظلم. ولهذا قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الظلم هو الشرك المقصود في هذه الآية، كما قال الله عز وجل في بيان لقمان يا بني إن الشرك لظلم عظيم. إذن فمن أعظم فضائل التوحيد أن من التزم بالتوحيد أعطاه الله عز وجل الأمن التام في الدنيا والأمن التام يوم القيامة. ومن فضائله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث يبين فضيلة التوحيد وأن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له بل يجب عليه أن يبين هذا للناس حتى يستفيد وحتى يحصل على الثواب العظيم. ومما يدل على ذلك وأهمية التوحيد وأنه ينبغي للمسلم الداعية أن يعتني به قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. إذن هذا هو الفضل العظيم، هذا الذي يدل المسلم الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني بالتوحيد، لأنه إذا حقق التوحيد حرمه الله على النار وأوجب له الجنة كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما يدل على ذلك وأن التوحيد له شأن عظيم ينبغي للمسلم الداعي أن يعتني به في كلماته وفي خطبه وفي جميع مواضيعه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما بين أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات أن النبي قال لموسى إن الله قال لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قد يستغرب الإنسان لا إله إلا الله في موضوع التوحيد، لا إله إلا الله هي لب التوحيد، هي التوحيد، هي لا معبود حق إلا الله عز وجل. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظمها، على أن لها الثواب العظيم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي عن ربه تبارك وتعالى الله يقول يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يعلم ويعظم أمرا عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يدل على عظم من مات على التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة، بل هو السبب الأعظم في دخول الجنة إذا كمل في قلب العبد. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه مسلم حينما كان في غزوة تبوك، والحديث فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قل الظهر عند الصحابة وأرادوا أن ينحروا الإبل، فقال بعضهم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن فعلت ذلك قل الظهر، ولكن مرهم فليأتوا بفضول أزوادهم ثم ادعوا الله فيها يا رسول الله. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من موافقات السنة لعمر أو موافقات عمر للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم بفضول أزوادهم وجمعوها ودعا فيها عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يأخذوا من هذه الأطعمة، فكل إنسان ملأ ما معه من الأوعية وبقي الطعام كما هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم التوحيد وعظم شأنه وعلو منزلته، فينبغي المسلم أن يعتني به. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفضل العظيم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد إذا علم الداعية إلى الله عز وجل أنه من أسباب البركة في العمل، فقد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة كالجبال ولكن يأتيها الشرك ويأتيها الرياء فينسفها نسفا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإسلام فأسلم وهو لا يزال على راحلته على جمله، أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ فقال الرجل: أقررت. كلمة واحدة قال: أقررت. فسقط خف البعير في جحر يربوع، فسقط الرجل من على البعير إلى الأرض فوقصته الدابة، أي رفصته برجلها أو بخفها، فقيل: عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، اللهم صلي وسلم عليه، عمل قليلا وأجر كثيرا. ما هو هذا القليل؟ وهو أنه قال: أقررت. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: هذا الحديث إسناده جيد، ولا شك أن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا يدل على عظم التوحيد وأن الأعمال القليلة تكون كثيرة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أسلم أو قاتل؟ والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. قال: أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فقاتل فقتل، فأسلم ثم قاتل فقاتل فقتل، قبل أن يصلي لله ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عظم أهمية التوحيد وأنه من أهم بل أهم ما يدعو إليه، وهو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى يبينونه للناس. ومن العجيب أن بعض الناس يكون في بعض الأماكن التي فيها شركيات وفيها يعني بدع، ولكنه لا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الترغيب والترهيب في العبادات وفي الصلاة والزكاة وغير ذلك، وهذا يدل على جهله. كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل على حسب زعمه إلى هذه الأمور والشرك موجودا في الناس فهو جاهل، لأن هذا الشرك يهدم جميع الأعمال، يهدم العمل. كيف تدعوه إلى عمل وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولأهمية هذا الموضوع وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى، ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأساليب في الدعوة إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أمر بعبادته وحده، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبين تبارك وتعالى تعجيز آلهة المشركين أنها لا قيمة لها ولا قدرة لها، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا من باب السخرية بآلهة المشركين، أنها لا تملك تحويل الضر من إنسان إلى إنسان ولا نفع كذلك هذا الإنسان أو تحويله من عضو إلى عضو، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وكذلك مما يدل على ذلك ضرب الأمثال في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد ضرب الأمثال يبين للناس بأن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه وأعظم ما يبين للناس. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذباب لا يستطيع أن يستنقذ، أن يستنقذ الإنسان شيئا مما أخذ الذباب من الطيب أو من غيره. هذا يدل على ضرب الأمثال، وأن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله، وربما يستغرب بعض الناس قولي هذه الآلهة، وليس عندنا آلهة في الغالب في هذه البلاد ولله الحمد، لكن الشر منتشر عن يميننا وعن شمالنا في شرقنا وفي غربنا. تجد من يقول: يا سيدي بدوي مدد مدد انصرنا على أعدائنا، يا سيدي الحسين، يا سيدتي زينب، يا سيدي العيدروس، يا محيي النفوس، يا سيدي برعي، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي مرغني، يا سيدي فلان. ولهذا تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل هناك لا يدعون إلى التوحيد، وإنما يدعون إلى الصلاة وإلى الزكاة. لا شك أنه يجب أن يدعو إلى الصلاة والزكاة وغير ذلك من أمور الإسلام، لكن يجعل المهمة العظمى هي الدعوة إلى التوحيد. ولهذا كان بعض الإخوة وربما يكون موجودا في هذا المكان يدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد في بعض البلدان، بلاد بعيدة من هذه البلاد أبعدها الله، أي أبعد المشركين من أهل التوحيد. فكان مر في طريق وكان معه رجل من هذه البلاد، أي من البلاد التي يدعو فيها، فقال رجل كبير في السن جالس على قارعة الطريق: هذا الذي غير علينا ديننا. فسألته: من أين تخرجت؟ قال: تخرجت من المملكة العربية السعودية من الجامعة الإسلامية. فيقول هذا كبير السن، يقول لهذا الذي من جماعته، يقول: هذا الذي غير علينا ديننا. غير عليهم دينهم، يدعوهم إلى التوحيد، يبين لهم التوحيد. وكان بعض الناس يتكلم عن التوحيد في بعض المساجد، مسجد كبير في قطر من أقطار الله في بلد من بلدان الله، بلد بعيدة، يتكلم عن التوحيد. فقام رجل في المسجد حينما قال بأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقام في المسجد ورفع يده وقال: إلا فلان ابن فلان فإنه يعلم الغيب. سبحان الله العظيم. فصار المسجد رجة، أو التج المسجد في هذا المكان من مؤيد وغير مؤيد، والداعية سكت، وصارت يعني الحركة بين الناس من أجل هذه الكلمة. يقول: إلا فلان، وهو يصلي، صلى الصلاة ومع المسلمين يصلي، ولكن يقول فلان يعلم الغيب مستثنى، وهو يقول هذا الذي يقول بأنه حي، هذا الذي يقول بأنه يعلم الغيب هذا حي، يتمسح الناس به. وربما أخذ التراب من تحت أقدامه. والله قد سألت واحدا منهم فقلت: ما رأيك، نسأل الله أن يكرمكم ويكرم الملائكة وجميع المؤمنين، لو قال هذا الرجل بال في إناء وقال بأن في هذا البول بركة، من يشربه منكم؟ قال واحد من الحضور: والله ليشربنه. لو قال بأنه في بكرة، قال أقسم بالله بأنه لو قال بأن في بولي بركة ليشربنه. هذا يدل على فضل التوحيد، وأن المسلم عليه أن يعتني بالتوحيد حتى لو كان في بلاد التوحيد، ينمي التوحيد في قلوب المسلمين، في قلوب عباد الله المؤمنين. فلا شك أن التوحيد له شأن عظيم، وينبغي للمسلم أن يعتني به، خاصة الدعاء إلى الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الله عز وجل هذا الإنسان الذي يتخذ وليا من دون الله بمثل العنكبوت ضعيفة، اتخذت بيتا ضعيفا تاوي إليه. فكذلك هذا الإنسان الذي يتخذ له وليا أو يدعوه من دون الله اتخذ إنسانا ضعيفا ياوي إليه، وترك الذي على كل شيء قدير، الذي يقول سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن هذه الأمور أن الله عز وجل بيّن بأنه أبطل أعمال المشركين كلها، ولو صلوا ولو صاموا ولو زعموا أنهم من المسلمين فأعمالهم باطلة إذا أشركوا بالله عز وجل الشرك الأكبر. فقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأوجب لهم النار، فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك. وبين سبحانه أنه لا يغفر الشرك مهما عمل الإنسان من المعاصي والذنوب والسيئات، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه يوم القيامة، وإن شاء عذبه وطهره ثم أخرجه من النار. مهما عمل من الكبائر، من كبائر الذنوب، ما لم يشرك بالله أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإذا أشرك بالله أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يخلد في النار ولا يغفر له. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يعترض على الله ويقول بأنه لا يغفر؟ لا، فالمسلمون يقولون بأن المسلم العاصي إذا مات لا نرجو، لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نتمنى للمحسن الثواب ونخشى على المذنب العقاب، أما المشرك فهو خالد مخلد في النار، لو كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم ولكنه أتى بكلمة تخرجه عن الإسلام، سب الله أو سب الدين أو غير ذلك، فلا تنفع صلاته ولا صيامه ولا أعماله، كلها تكون هباء منثورا، ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا كله يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومما يضاده، وأن هذا هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى. كذلك مما يدل على أن التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى بيان أهل العلم لأنواع التوحيد، فإنهم بيّنوا أنواع التوحيد، قالوا هذا أكبر وهذا أصغر، ومنهم من قال هذا أكبر وهذا أصغر، خفي وهذا خفي، ولكن منهم من قال بأنه نوعان، ومنهم من قال بأنه ثلاثة، ولا منافاة. فإن الشرك الأصغر تدخل فيه الشركيات النيات والأقوال وكذلك الأفعال كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. أما التوحيد فإنه قد قسم إلى ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وهو الإفراد الله، إفراد الله عز وجل بأفعاله، فهو الخالق الرازق المعطي الخافض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، المتصرف المتفرد سبحانه بالملك والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. إذن هذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، فهو الاعتقاد الجازم بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فلا بد أن يعترف المسلم بذلك، ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيثبتون بأن الله عز وجل في العلو كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. من الناس من يقول معنى الاستواء الاستيلاء، هذا غلط، هذا تأويل، هذا تحريف، ولا، الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، معنى ذلك استواء يليق بجلاله، ليس كاستوائنا، له يدين أو له يدان لا كأيدينا، وله سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله قوة لا كقوتنا، وله قدم لا كأقدامنا، وله رحمة لا كرحمتنا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا ثبت عن مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه وربيعة بن عبد الرحمن، أنه كان يقول الإمام مالك رحمة الله عليه في معنى كلامه يقول الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. ذكر أهل العلم بأن هذه القاعدة تطبق على جميع الصفات لله عز وجل، فإذا كان الله سميعا بصيرا ولا يزال كذلك فيقال بأن له سمع، السمع معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اليد معلومة والكيف مجهول، والإمام بها واجب، وسؤال عنه بدعة، يعني على الكيفية، وهكذا في جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وما يدل على عظم ذلك وعلى أن التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى ما جاء في الأخبار من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد ومن الثمرات التي يجنيها الموحد لله عز وجل في الدنيا والآخرة. لكن لطول أو لقصر الوقت أختصرها فأذكر العناوين فقط. فمنها خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد ومن ثمراته، خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد. وكذلك التوحيد الخالص يثمر الأمن التام يوم القيامة كما سمعتم، وكذلك يحصل لصاحبه الهدى الكامل في الدنيا وكذلك الآخرة. يغفر الله عز وجل لصاحب التوحيد جميع الذنوب، تغفر بالتوحيد إذا كان التوحيد كاملا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك. فإذا كان الإنسان قد قال لا إله إلا الله مقبلا بقلبه وقائلا بهذه الكلمة معتقدا بأنه يعمل بشروطها، فإنها تكفر جميع الذنوب إذا كان ذلك خالصا من قلبه ونفسه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل الله بهذا التوحيد الجنة، وهي المطلب الأعظم الذي كل إنسان يتمناه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ما تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنك أو ما دندنتك ودندنت معاذ فلا أحسنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حوله ما ندندن، يعني ما سمعت من هذا الكلام كله فإنه حول الاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة. هذا يدل على أن أعظم المطالب هي الجنة، هي الغاية البعد رضا الله عز وجل. لأن الله حينما ذكر أن لهم جنات قال ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما في الجنة رضوان الله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول لا يا ربي، بيضت وجوهنا وادخلنا الجنة. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن هذا المقصود الأعظم والغاية العظمى هي الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذه لا تأتي إلا بالتوحيد. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكعب بن ربيعة كان يحاول أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه في آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له يا ربيعة سل، اطلب ما تريد. تصور لو إنسان عند ولي الأمر الأعظم وقال سل يا فلان، ماذا يطلب؟ هل يطلب يعني الدنيا، لأنه حينما قال سل يعني معنى ذلك سأعطيك ما تمنيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعد ويخلف صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا، قال أو غير ذاك؟ قال لا هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا المطلب هو أعظم المطالب، الفوز بالجنة والنجاة من النار. وكذلك من هذه الفوائد أن من عمل بالتوحيد أنجاه الله من النار، كما سمعتم لقول في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك هو السبب الأعظم بنيل رضا الله عز وجل، وكذلك جميع الأعمال. هذا من أهم الأمور. ولهذا سئلت خارج المملكة من بعض الناس يقول علماء المملكة العربية السعودية يعتنون بالتوحيد كثيرا، تسمع التوحيد والمحاضرات على التوحيد والكلام عن التوحيد، ولماذا يعتنون بهذا؟ وهذا جوابه معلوم عند أهل العلم، لأن التوحيد به تصلح الأعمال، وبغير التوحيد تكون الأعمال هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعلماء سواء كانوا في السعودية أو في غيرها يعتنون بالتوحيد، لأن التوحيد به تقبل الأعمال، وبغير التوحيد تبطل الأعمال. فالموحد لله عز وجل قد يعمل أعمالا كثيرة، ولكن قد يقول كلمة تخرجه من الإسلام إن لم يعتني بالتوحيد. فلا شك أنه يجب على الدعاة إلى الله عز وجل، وكل مسلم داعية كما سمعتم، لأن الداعية أو هو الدعوة تجب على كل إنسان على حسبه كما تقدم. إذا كمل في القلب، أي كمل يعني التوحيد في القلب، فحينئذ هذا يحبب الله له الإيمان ويزينه في قلبه، ويخفف الله عز وجل على العبد المكاره بالتوحيد. وكذلك من هذه الفوائد العظيمة أن التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات، يسهل عليه فعل الخيرات، ويجر العبد ويحرر العبد من الرق للمخلوقين. لأن الذي عنده توحيد يتوكل على الله، يعتمد على الله، إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا عمل ذلك استكمل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تحقق التوحيد في القلب كان العمل القليل كثيرا. وكذلك تكمل هذه الأعمال أو يحصل أهل التوحيد على الفتح والنصر والتوفيق والتأييد والعزة في الدنيا والآخرة. هذا بعض الفوائد التي ينبغي المسلم أن يعتني بها ويعلم بأنها من الأمور التي تدل على أن التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ومما يدل على أن بيان التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى أن الله تعالى نهى عن ضده في آيات كثيرة، وهو الشرك وأنواعه. هذا يدل على أهمية التوحيد، فالله عز وجل نهى عن الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد. فالإنسان إذا نهى عن الشرك فهو يدعو إلى التوحيد، وإذا أمر بالتوحيد فهو ينهى عن الشرك، هذا متلازمان. فلا بد إذا وحد الله أن يبتعد عن الشرك. ولا شك أن الشرك المفهوم العام هو المساواة، مساواة غير الله عز وجل بالله عز وجل. ولكن الشرك الأكبر له مفهوم ذكره أهل العلم وبين، وهو الإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتابه القول السديد، بين بأن التوحيد أو بأن الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أنواع العبادة التي أفراد العبادة التي أمر الله بها أو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى غير الله تعالى. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. مثال ذلك من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله. هناك بعض الناس يدعو غير الله وربما يستغرب الإنسان هذا. هناك بعض الناس في بعض أقطار المملكة في بعض الأماكن يدعون الجن، يقول يا جن خذوه سبعة خذوه، يا جن الظهيرة خذوه اخطفوه اشربوا دمه اخسفوا به، وهم لا يقصدون معناها. كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول بأن هذا ولو لم يقصد المعنى هذا يخرجه عن الإسلام ويكون من المرتدين، فعليه أن يبين له ما دام بأنه من المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع الخطب ويسمع يعني الكلام عن التوحيد، فأخرجه على الإسلام ودعاه إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فلا شك أن بعض الناس يقول ما عندنا أحد يدعو، هناك من السحرة من يدعو غير الله، يقول يستغيث بغير الله يعني يأمر بذلك، أما السحرة فهم يدعون إلى ذلك، فيقول اعمل كذا، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، كمن يذبح للجن أو يذبح للأولياء أو غيرهم، وغير ذلك من هذه الأنواع التي ينبغي المسلم أن يعتني بها. فالشرك بالله كما سمعتم وصرت نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها أو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لغير الله تعالى. قد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو في الحقيقة الذي يخافه المسلم على المؤمنين لأنه يقع كثيرا، وهو أن يجعل لله ندا وهو خلق، هذا الشرك الأكبر. لكن الشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت من الإرادات أو الأقوال أو الأفعال. فالإرادات كالرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء، هذه إرادات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال. المسيح الدجال هو أعظم فتنة تمر على الناس من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما من نبي إلا حذره قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء هو أخوف علينا من المسيح الدجال، نسأل الله العافية، لأنه يحبط الأعمال. ولهذا الشيطان له طرق للإنسان يحاول أن يغويه ويصد عن هدي الله وعن طريق الله وعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أطاعه فقد حصل على ما يريد، وإن أبى حاول أن يبطل أعماله بالرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إليهم فالتمسوا هل تجدون عندهم من جزاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذا يدل على خطر الرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الله به ومن يرائي الله به يوم القيامة يفضحه على رؤوس الأشهاد، وأنه كان لا يعمل هذا العمل لله وإنما كان يعمله لغير الله يفضحه على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم، ولهذا على المسلم أن يعتني بذلك ويبتعد عن ذلك. وكذلك من الإرادات التي هي من الشرك الأصغر وربما توصل إلى الشرك الأكبر، وهي إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بالعمل الذي يبتغى به وجه الله الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يعمله إلا ليحصل على عرض من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ريحها. والله عز وجل قد بيّن ذلك في كتابه وحذر عنه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الدنيا وزينتها بين الله عز وجل بأنه من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. من أنواع الشرك الأصغر ما يتعلق بالألفاظ، كأن يقول ما شاء الله وشئت، أو يحلف بغير الله، أو يقول قولا مما يقوله بعض العامة وهو من الشرك بالله، لولا الله وأنت، هذا من الشرك الأصغر، لكنه قد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتقد بأن النبي ينفع ويضر عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون إلى الشرك الأكبر، يعني انتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر. أما إذا قال هذا يجري على اللسان، أو قال لولا الله وأنت قل هذا يجري على اللسان، أو هذا من الله ومنك هذا يجري على اللسان، هذا شرك أصغر. ولكن ذكر أهل العلم بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، وأكبر من اللواط، نسأل الله العافية، هذل على خطره، نسأل الله العافية. الرياء وغيره من الأمور التي تكون من الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، نسأل الله العافية. ولهذا بعض أهل العلم قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر وإنما يجازى عليه الإنسان في الآخرة، يطهر، لابد من التطهير. ومنهم من قال بأنه يدخل تحت المشيئة، فالإنسان يسأل الله العافية. ولكن المسلم عليه أن يقول لولا الله ثم أنت، ثلاث درجات، درجة محرمة ودرجتان جائزتان. الدرجة الأولى أن يقول لولا الله وحده، أو هذا من الله وحده، أو ما شاء الله وحده، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية وهي جائزة، يقول هذا من الله ثم منك، لولا الله ثم أنت. الدرجة الثالثة محرمة، وهي أن يقول لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، أو أنا بالله وبك، أو غير ذلك، لأن الواو تقتضي التشريك، فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الأمور. نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر وهو الأفعال، كلبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط غير ذلك، هذه أمور شركية ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ويسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعتني بها دائما. وهناك أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها ويمارسها في دعوته إلى الله عز وجل ويدعو إليها ويحذر الناس منها، وهي وسائل الشرك التي توصل إلى الشرك الأكبر. وسائل، هناك وسائل للشرك، منها الغلو في الصالحين، فإن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك، سبب شرك العباد بالله عز وجل، الغلو في الصالحين. وقد بقي الناس على التوحيد 10 قرون، من نوح عليه الصلاة والسلام، من آدم إلى نوح وهم على التوحيد، يعني 1000 سنة، 10 قرون، كل قرن 100 سنة، حتى جاء من عظم الصالحين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله عز وجل نوحا صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد. ومن هذه الوسائل الإفراط في المدح، يمدح الإنسان حتى يرفعه عن منزلته، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، فالنبي لا يمدح حتى يجعل في منزلة الله عز وجل، وإنما هو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقول قولوا عبد الله ورسوله، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستوينكم الشيطان. فالمسلم عليه أن يبتعد عن الإفراط في المدح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، فإن الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. بناء المساجد على القبور، وهو إن لم يكن في هذه البلاد ينبغي المسلم أن يعتني به، لأن هذه البلاد يدخلها الكثير من الناس. حينما ينظر الإنسان إلى المحاضرات وإلى الندوات وإلى خطب الجمع يرى بأن في الغالب أن هذه المجتمعات أو هذه الحلقات أو هذه يعني المجتمعات لا تخلو ممن قدم إلينا، ممن يكون عندهم شركيات، فلا يهمل التوحيد وإنما يبين لهم. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من الوسائل بناء المساجد على القبور، لما ذكرت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. هذا يدل على أن من اتخذ القبور على المساجد أو دعا إلى ذلك يكون من شرار الخلق عند الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك اتخاذ القبور مساجد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. كذلك من هذه الوسائل شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك اتخاذ القبور عيدا، بحيث يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكرر الزيارة دائما دائما حتى يتخذه عيدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. فزيارة قبره عليه الصلاة والسلام تكون تبعا لزيارة المسجد، فإذا سافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي من أجل أن يحصل على الثواب العظيم، من هناك إذا شاء زار النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون يشد الرحال لزيارة القبر فلا يشرع له ذلك، بل هذا من البدع. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فأنت في شرق الأرض أو في غربها أو في أي مكان تقول: اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يرد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه. فليس من حاجة إلى شد الرحال إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة أن البدع عند القبور هي أنواع. زيارة القبور سنة شرعية، لكن هناك زيارة شركية. فالزيارة الشركية، الزيارة الشرعية هي ما كانت لأجل أمور ثلاثة: لأجل تذكر الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فلا شك أن هذا مشروع. والفائدة الثانية من زيارة القبور وهي الاستفادة لهذا الميت، أنه يستفيد من الزيارة. ولهذا يقول الميت السلام الزائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. انقطعت الأعمال، أعمال الناس انقطعت الذين ماتوا إلا من ثلاث، ومن هذا الدعاء دعاء المؤمنين سواء كان عن ظهر الغيب أو عند الزيارة: نسأل الله لنا ولكم العافية. قد ذكر كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والإمام ابن القيم تلميذه رحمة الله عليه، وابن كثير في تفسيره، والشوكة وفي أضواء البيان شنقيط رحمة الله عليه، وغيرهم من أهل العلم ذكروا آثارا كثيرة تدل على أن الميت يرد الله عز وجل عليه روحه حتى يرد عليك السلام. ذكروا في الآثار ما من عبد مسلم يزور أخاه أو كما ورد في الحديث إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ويعرفه في الدنيا يعرفه إذا زاره. هكذا ذكر هؤلاء الفضلاء والعلماء من أهل العلم والإيمان، وهناك خلاف بين العلم، لكن أنا ذكرت هذه الأسماء لتمكنهم في العلم النافع والعمل الصالح. وكان سماحة شيخنا رحمة الله عليه بن باز يقول نثبت الكلام للأموات كما أثبته الله عز وجل في مواضع، فزيارة حينما زارهم النبي عليه الصلاة والسلام أو خاطب أهل بدر وقال والله يا عمر لأنت بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون أكثر منك، نثبت لهم هذا السماع. وكذلك سماع الموتى قرع النعال في القبور حينما يولوا عنهم فإنه يسمع قرع نعالهم. وكذلك ما ورد من الأثار بأن الميت يعرف من كان يعرفه في الدنيا ويرد عليه السلام ويستفيد من ذلك، هذه الزيارة الشرعية. والأمر الثالث وهو أن من زار القبور أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يزورها عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة الشركية فهي على ثلاثة أنواع: زيارة للميت من أجل أن يدعوه من دون الله، وهذا شرك أكبر. زيارة للميت هذا نوع ثاني من أجل أن يتوسل به ويتقرب به إلى الله، يقول أسألك بجاهه أو يسأل الله بجاهه، هذه بدعة عظمى نكرة، بدعة من البدع. فإذا قال اللهم إني أسألك بجاهه نبي وجه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاهي أو بعظمتي أو كذا، هذه بدعة. زيارة شركية أخرى وهو يظن بأن الدعاء يستجاب عند القبور، فهذا بدعة. أما غير ذلك فهو تقدم زيارة السنة. ولا شك أن الإنسان مهما تكلم في التوحيد وما يضده من الشرك لا يمكن أن يصل إلى الشيء الذي ينبغي أن يقال، ولكن هذه نقاط. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق هذا التوحيد وممن دعا إلى الله على بصيرة، كما قال الله عز وجل وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولا شك أن من الأمور العظيمة التي تبين للداعية أن أعظم الأمور التي يدعو إليها الإنسان هي التوحيد، حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا لليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه المحاضرات وعلى هذه الندوات ولكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يجزي ولاة أمرنا كل خير، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني هذه المحاضرة التي كانت حول الدعوة إلى التوحيد وبيانه وفضل تلك الدعوة، هي مهمة الدعاة إلى الله جل وعلا، وقد أفاد وفقه الله جل وعلا وأجاد. ونحن نشكر حقيقة الإخوة الذين أرسلوا لنا، سواء كان ما أرسلوه سؤالا أو نصيحة أو توجيها أو اقتراحا. هنالك بعض الأسئلة تتعلق عن معرض وسائل الدعوة المقام في مدينة الرياض، وقد أعلن تاريخ بدايته وانتهايته. وأما سؤال بعض الإخوة عن أيام النساء فسيكون 3 أيام لزيارة النساء لهذا المعرض معلنة أيضا، وسوف يكون فيها كثير من البرامج المصاحبة من البرامج التوعوية والندوات والمحاضرات وغير ذلك كما هو معلن ومعد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح العمل. أيها الأحبة، فيما بقي لنا من الوقت لعلنا نستعرض شيء من الأسئلة التي وردت، وحقيقة الأسئلة التي وردت كثيرة ومتنوعة، بعضها في التفسير وبعضها في الفقه، ولعلني أحاول جاهدا أن يعني أختار ما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة. صاحب الفضيلة، هنالك سؤال يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى التوحيد، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه وتربية الصحابة على هذا المنهج العظيم في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما سمعت هذا هو من هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من القرآن والحديث هو يدل على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي أوحى الله عز وجل إليه القرآن وأمره بالدعوة إلى الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك بعض العلم وصححه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما سمعت من الآيات ومن الأحاديث هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو يقدم التوحيد على غيره كما سمعت في حديث معاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن. نعم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز للإنسان المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى في الدعاء الهداية للكفار إلى دين الإسلام؟ يعني كأن أسأل الله جل وعلا سبحانه أن يهدي لي نفرا من الناس كزميلي في العمل مثلا وهو على دين غير دين الإسلام، أسأل الله أن يهديه للإسلام؟ لا شك أن هذا من الأمور العظيمة، ويدل على الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، أن تدعو للكفار بالهداية للإسلام، لعل الله عز وجل أن يرزق هذا الفضل العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من حمر الإبل الأموال العظيمة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من دل على خير فله مثل أجر فعله. فلا شك أنك تدعو للكفار ولغيرهم بالهداية إلى دين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم. كان إذا أراد أن يقاتل قوما دعاهم إلى الإسلام، أولا يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. فلا شك أن هذا هو من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يرغب فيها للحصول على الثواب من الله عز وجل. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحد المبتعثين خارج المملكة في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، فما هو الواجب علي لخدمة الإسلام وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ الواجب عليك أولا أن تتعلم قبل أن تسافر، تتعلم التوحيد وأنواع التوحيد، وتتعلم الوسائل التنصير التي ينصر بها المسلمون. ويجب عليك لا تسافر إلا لأمر من ولاة الأمر، لا يجوز لك أن تسافر خارج البلاد إلا إذا كلفت من الدولة وكان ذلك لا بد منه. فعليك أولا أن تتعلم، وثانيا أن تصطحب أهلك معك، وثالثا أن تختار المكان الذي فيه يعني مراكز إسلامية ومجتمعات إسلامية فتكون معهم، وتصطحب معك الكتب وغير ذلك، وكذلك الأشرطة المفيدة، ولا تدخل في شيء لا تعرفه. بعض الناس يجادل الكفار وهو لا يستطيع أن يدعوهم إلى الله، وربما أخرجوه من الإسلام وشككوا في دينه. إذا لم يكن عنده علم يبتعد عنه، أما إذا كان عنده علم بالكتاب بالسنة وبالشبه يرد عليهم ويحذرهم بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن، وإلا فعليه أن يدعوهم بأخلاقه بتصرفاته، كما جاء عن بعض السلف: إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى. بعض الناس يسلم بمجرد الأعمال، يعمل الإنسان عملا وخلقا ومعاملة فيسلم الكافر من أجل هذا العمل، هل الإسلام يأمر بهذا؟ قل نعم. ربما أسلم من أجل الدعوة، لأن الدعوة دعوتان: دعوة ناطقة باللسان، ودعوة صامتة بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة في غير الأمور المحرمة وفي كل ما يعمل الإنسان، يعمل على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال أن بعض الناس إذا خرج من هذه البلاد رمى أو ترك الأمور الشرعية، كبعض النساء اللواتي يتركن الحجاب، وبعض الناس الذي ربما نبذ بعض الأخلاق الإسلامية وتركها، وربما فضل أخلاق الكفار على أخلاق المسلمين وغير ذلك. فعليك أن تعتني بهذا وغيره، وعليك أن لا تسافر إلا بعد أن تمر على الولاة أو على المسؤولين الذين قد خصصوا لذلك، قد عملوا دورات ويعملون دورات لهذا. أسأل الله لي ولك التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستكمل بعض الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة، في العبادات يشترط الإخلاص لله جل وعلا، ولكن في العادات إذا كان مع الإخلاص طلب منفعة أخرى، فهل هذا من الشرك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود العبادات، فإذا كان الإنسان يعمل هذا العمل عبادة الله عز وجل فلا بد فيه من الإخلاص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أما العادات، كونه يعني يعمل من الأمور المباحة في العادات التي ليست من العبادات، ويعمل أعمالا من أجل أن يحصل على ربح في التجارة أو في البضاعة أو غير ذلك، لكن بشرط أن لا يعمل محرما، ولا يكذب ولا يغش ولا يدلس، هذا لا بأس به. وهذا سائل يقول: أنا في منطقة يكثر فيها الكلام الذي ذكرته من قول خذوه وغير ذلك من ألفاظ فيها ذكر الجن والاستعانة بهم، وبعض المرات أسمعها في البيت، هل هذا شرك أكبر؟ وما العمل في ذلك؟ وهل يمكنني إذا قلتها أو قيلت لي أن أتوب وأستغفر، أم ماذا أصنع حيال ذلك؟ هذه تكون على نوعين، تكون شرك على نوع، وتكون من باب السب في نوع آخر. فبعض الناس يقول جني، يعني أنت جني أو غير ذلك من الأمور التي فيها سب، هذا لا يكون شركا بالله عز وجل، لا يكون، لكن يكون فيه سب، ولا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل. أما إذا قال خذوه، دع الجن، هذا دعوة للجن، أو اشربوا دمه أو اخطفوه أو غير ذلك، فهذا يدعو الجن، نسأل الله العافية. أو قال سبعة كما يقول بعض الناس في بعض المناطق، وربما يكون عندك أنت، يعني عند من تقول، فهذا ليس له تفسير إلا دعاء الجن، يدعو الجن، وهذا شرك أكبر يخرج عن الإسلام، وعليك أن تدعوه إلى الله وتحذره من ذلك، وتسمعه بعض فتاوى أهل العلم كسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغير ذلك من الفتاوى الموجودة، بأن من قال هذا يكون شركا أكبر، نسأل الله، يكون شركا أكبر يخرج من الإسلام. نعم. وهذا سائل يقول: ما العمل إذا أشرك الإنسان بكلمة أو سب، هل يعيد إسلامه من جديد أو يتوب؟ وما الحكم إذا استهزأ الإنسان من دون قصد، هل أشرك؟ وما العمل في ذلك؟ هل هي التوبة والاستغفار؟ هل يكفي ذلك أم عليه شيء آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا عمل الإسلام ناقضا من نواقض الإسلام، إذا عمل الإنسان ناقضا هو مسلم من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو ذبح على غير الله، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم، أو غير ذلك من أنواع يعني الردة، فإن أعماله كلها تبطل جميعا، ولو كان عمل 100 سنة من العبادات، لكن إن وفقه الله عز وجل للتوبة رجعت له أعماله، لأن الله قيدها بالموت على الكفر والشرك، فالحمد لله إذا رجع الإنسان وتاب إلى الله عز وجل، فإن أعماله ترجع له، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما بعض الألفاظ فقد تكون من باب السب لا من باب الشرك، وبعضها يكون يخرج عن الإسلام، فإذا استهزأ بالإنسان من أجل قال هذا الإنسان له لحية وثوبه قصير، ويقصد باللحية يعني إهانة، وأن من رباها فقد يعني أهان نفسه، وقد يعني تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إهانة، ويقصد يعني السخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام، فهذا يكون كافرا مرتدا، نسأل الله العافية. أما إذا كان يقصد شكل الإنسان، يستهزئ بالإنسان شكله وصورته، ولا يقصد الدين ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون من الذنوب العظيمة التي ينبغي المسلم ألا يعملها، عليه أن يتوب منها ولا يتطرق إلى هذه الأمور. نعم. هذا سائل يسأل حفظكم الله، يقول: انتشرت الطيرة بين الناس، فما توجيهكم للمتطيرين؟ وهل يلحق بها قول بعضهم خير يا طير؟ هل لها علاقة بالطيرة والشرك؟ لأنه قد كثر الجدال في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا. لا يحتاج هذا إلى جدال، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها النبي عليه الصلاة والسلام. والطيرة تشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات، وإذا قال خير يا طير هذا يدل على أنه لا شك بأنه قد تطير، تطير لا شك فيه، فعليه أن يقول لا إله إلا الله، عليه أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يأتي بالسيئة إلا أنت، ويستغفر الله عز وجل. ولا شك أن الطيرة شرك، تطير والتشاؤم بالمسموعات وبالمرئيات هذا من شرك الجاهلية، فمن كان عنده شيء من هذا فعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أكثر من سؤال يسأل صاحب الفضيلة عن الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وقراءتها، وهذا السائل يقول: إذا ذكرت هذه الأذكار هل يلزمني إعادة ماذا قرأته من المعوذتين وسورة الإخلاص مع أذكار الصباح أم لا؟ أولا، أذكار الصباح والمساء معروفة عند أهل العلم، ولها كتيبات خاصة وكتب كثيرة معلومة عند أهل العلم، ينبغي لطالب العلم أن يذكرها. لكن من أهمها، من أهمها سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أبوء أعترف وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه البخاري. من قال هذا الدعاء حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي طبعا موقنا به، من قاله حين يمسي موقنا به ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، هذا ينبغي للمسلم أن لا يفوته، لا يفرط في هذا. ومن ذلكم أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قولها 3 مرات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: قل، قال: ما أقول، قال: قل، قال: ما أقول، قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين تكفيك من كل شيء. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات إذا أمسى، لا يضره شيء حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح لا يضر شيء حتى يمسي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتني الإنسان بالأذكار الموجودة في كتب أهل العلم وفي الأذكار المنشورة بين الناس، يعتني بها بعد الصباح بعد المساء. أما إذا قال ذلك بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، لو قرأ، المشروع بعد الصلاة أن يقرأ المعوذات 1 واحدة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع الأذكار المشروعة. فإن كررها 3 مرات بالنية، يعني بنية دعاء الصباح مع يعني أذكار الصلاة، فلعلها تجزي ذلك. ولهذا ذكر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في أذكار الصلوات تكرير المعوذات 3 مرات، وهذا والله أعلم كأنه ينوي أو يقصد أنه إذا كررها 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب تكفيه عن دعاء المساء، لا تكفيه لكن تجزي عن المعوذات، والله أعلم. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن يهونون من أمر التوحيد والدعوة إليه، ويقولون أننا في مجتمع إسلامي ولا داعي للإكثار من التوحيد، لا سيما في ظل الدعوة العالمية للتقارب بين الأديان، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء: أولا، هذا في دينه نظر، في إخلاصه والتزامه وفي توحيده نظر، الذي يقول هذا الكلام كيف يقول لا حاجة للتوحيد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطرة الشرك والرياء، هذا يدل على أنه يقع في الشرك وهو لا يشعر، عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يستغفر ربه عز وجل، لا يهجم عليه الموت وهو على هذه الحالة، فهو على خطر عظيم. التوحيد هو أعظم الأمور التي يدعى إليها، إذا مات الإنسان على التوحيد وهو قد قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات نجا، ودخل الجنة وزحزح عن النار، وإن كان هناك درجات وتفاوتات في الجنة. فعليك على هذا الإنسان صاحب هذه الكلمة أن يوجه، فإذا كان في يعني مكان فيه مسؤولون يؤدب ويعلم كيف يقول التوحيد لا حاجة إليه، وتقارب الأديان كأنه يريد يقرب بين الأديان، هذا خطر عظيم ولا ينظر إلى هذا. وإذا كنت أنت من الناس العاديين لا تمشي مع هذا ولا تسير معه ولا تنظر إليه، دعه أهمله، بسأل الله أن يهدي. نعم. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، عضو الدعوة بفرع الرياض، والذي كان حول بيان الدعوة إلى التوحيد وأنه المهمة العظمى للدعاة إلى الله جل وعلا، نشكر لكم حسن الاستماع والإنصات، كما نشكر لصاحب الفضيلة تفضله بإلقاء هذه المحاضرة. وقبل الختام أود التذكير بأن هنالك غدا إن شاء الله البرنامج سيستمر محاضرة بعد العصر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وبعد المغرب محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة طيلة أيام هذا المعرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله للجميع حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13619.